ذكرنا فيما سبق أن الشيخ العراقي في نهاية الأصفار واللي يحب يراجع في الجزء الثالث صفحة 339، أمس ما أعطيت الرقم 339، ذكر ذكر أنه لا فرق ذكر ذكر أنه لا فرق في عدم تنزيه العلم الإجمالي عند شنو خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، لا فرق بين أن يكون التكليف تحريميا أو وجوديا لوحدة النكتة، وهي استهجان توجيه التكليف في حالة خروج الشيء عن الابتلاء، فكما يستهجن، هذا المثال هو ذكره، لا تتزوج ببنت الملك، كذلك يستهجن تزوج بابنة الملك، وكما يستهجن لا تشرب من الإناء الموجود قدام الملك، كذلك يستهجن عقاب اشرب من ذلك الإناء. وإذا استهجن الخطاب لا يحصل علم إجمالي بتوجه إلى تسليم احتمالا من المعنى بالإجمال ثابت في الطرف الخارج عن محل الابتلاء الذي لازمه عدم توجه التثبيت والاستهجاء. هذا بيناه سابقا، ويرده ان القياس في الامثله التي ذكرها قياس مع الفارق، فنحن نسلم الخطابات الشخصية، نسلم استهجان خطاب لا تتزوج بابنة الملك من جهة أن المطلوب من النهي هو الترك وترك الزواج بابنة الملك قهري باعتبار أنها ليست أحسن في متناول اليد، وهذا بخلافه في الأمر فإن المطلوب هو الفعل. وهو ليس بمتحقق حتى يكون طلبه مستعجلا. غاية الأمر هو أمر صعب ويشتمل على العسر، فإن من الصعب الزواج بابنة الملك، بيد أن هذا لا يلزم استهجانه، لا يلزم منه استهجانه التثليث. بل كثير من التكاليف في الإسلام وغيرها تشتمل على العسر. غير الإسلام وغيره، أشتغلت بعد غيره وغيره، تشتمل على العسر. فأمر موسى بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى الله عز وجل وكالأمر بالجهاد والتضحية بالنفس والنفيس، حفاظا على الإسلام إن هذه وأمثالها من التكاليف تشتمل على الفضل. إذن محظور الاستهجان غير لازم، لا من باب شنو؟ من باب انه كثر في المطلوب، في النهي المطلوب الصرف هو حافظ، لا حافظ بعد ما في، بعد ما في داعي يجي يوجه لي نهي. ايه اقول انتم إنه لما أدلك على أنه لا تشرب من الإناء اللي موجود أمام السلطان، هذا الإناء اللي موجود أمام السلطان المفروض صارته، يعني ليش صار؟ وهو هم ما كان صارته حتى من دون نزيه. لا مسيح ما تيجي لهذا. أما في الفرض الثاني، في الفرض الثاني اللي هو المثال اللي بيمثله، في الفرض الثاني المفروض الفعل ما حاسس. فهمتم استهجان من الأمر غايته هذا تكليف صعب. ذاك ما عسر، ذاك ليس ماذا بعسر. لا شخص محفوظ على أنه ماذا مو محل. لا هذا اللي بعيد أقوله في باب النواهي محظور العسر هنش في باب النواهي. ليش؟ لأن المطلوب هو الترف، وحيث أن الترف قهري فعسرنا موجود، بل ماذا؟ بل غاية ما هناك استهجان، غير استهجان ما موجود، وهذا بخلافه في الأمر. بالأمر المطلوب شنو؟ الفعل، ليس المطلوب ماذا؟ الاستمرار على الفعل، الفعل مطلوب، والفعل ليس بحاصل حتى يصير طلبه مستهجنا. ما هناك صعوبة لا خذ مقدور المؤمن غير مقدور، اروح ندق الباب اسوي على بيت الملك واقول له ماذا زوجني بالسيف في جانب النايم المطلوب الترجمه والترجمه حاصل على اي حال، والامر سهل وكان من المناسب. اذا محظور الاستهجان غير لازم، ومحظور التكليف بما يشتمل على العسر لا محظور، ليس لا بأس به. وكان من المناسب للشيخ العراقي إذا أراد أن يمثله لما هو خارج عن الابتلاء في باب الوجوب التمثيل بالموارد التي يفعلها المكلف حتى عند شنو؟ عدم الأمر والوجود. أنا أتبهش في المثل هذا الحفاظ على النفس من الهلاك، فإن كل عاقل يندفع إلى ذلك بلا حاجة إلى أمر، والحفاظ متحقق قهرا فيكون طلبه مستهجنا، او يمثل باستعمال الدواء عند المرض، فإنه كذلك يندفع إليه العاقل إلى حاجة إلى حاجة، أو يمثل بالحفاظ على الأطفال، أطفال الإنسان نفسه من الانحراف، وتعليمهم الأخلاق والآداب والتربية وأمثال ذلك من القضايا التي يندفع نحوها كل عاقل. من دون توجيه طلب انه من المناسب، انه من المناسب التمثيل بهذه الامثله لا بما ذكره سابقا. مش حاصل اصبري في باب النواهي، النهي عن الشيء الخارج عن محل الابتلاء مستهجن. ليش مستهجن؟ يعني الصرف هو حاصل قهرا. هنا ايضا ماذا نقول؟ بان هكذا المطلوب هو الفعل حاصل مناسب على وجهان ذات الشكل. لا خوف صحيح، لا الخروج عن محل الاختلاف لا تأخذون لا تتقيدون به في الحقيقة، خروج عن محل الاختلاف إنما صار سببا للاستهجان نيابة من باب تحقق الترك القهري بالخروج عن محل الاختلاف. النقطة هذه يعني الترك القهري المطلوب هو التفقد حقها، وهنا أما في الفعل متحقق قهرا بلا حاجة المن إلى تشبيه ضرب مصطلح الخروج عن محل الاختلاف هذا معنى صحيح، لكن هو ما كان تمام النقطة المثل الاستهجان كانت تحقق المطلوب قهرا، وهذا موجود في باب الأوامر في هذه الأمثلة أيضا. هكذا من المناسب، هكذا من المناسب تمثيل الشيخ أن يمثل الشيخ العراقي، ولكن حتى لو مثل هكذا أمكن أن نقول له إن هذا التمثيل وإن كان مناسبا ووجيها ولكن يرد عليه أن الإنسان في يوم من الأيام قد ينحرف، فيحاول الانتحار وما أكثر ذلك، أو يرفض استعمال الدواء عند المرض، أو يتسامح عن تربية أطفاله والحفاظ عليهم، ولأجل هذا الاحتمال صح توجيه الأمر، بل إن وقوعه الإسلامي أدل دليل على إمكانه، فأمرنا يعني ما يعاقب الإنسان إذا خالف، لأنه يتمكن يلتزم أوامر الشرع، فأمرنا بالحفاظ على النفس ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا يحق الدفاع عن الشيخ العراقي بأن التكليف المذكور إرشادي، لأن لازم الإرشادية، ليش ما يحق؟ لأن لازم الإرشادية عدم استحقاق العقوبة علما على المخالف، بحيث لا يترتب إلا ما يترتب على الإتيان بالمنهي عنه، وهو هلاك لا أكثر، ويموت الإنسان لا أكثر، من دون إدخال في النار، والحال أن ذلك مخالف للضرورة. ولا العقل شي يقول، يقول على أن لا تهلك نفس عليه عقب نتحق مرشاد، جهد جميع الأوامر شنو والتكاليف راح تصير شنو إرشادية على هذا الأساس. زين، هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول الذي أردنا بيانه. إذن النتيجة التي انتهينا بها أنه ما ذكر من عدم تنجيز العلم الإجمالي في موارد خروج بعض الأطراف عن محبة الله يختص بما النتيجة التي هي هذه باب التحريم والنواهي ولا يعم باب الأوامر. جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نقطة ثانية أحسنت، ذكر المرزا في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 65 أنه يلحق بالخروج عن الابتلاء الموردان التاليان: ألف، ما إذا كان أحد الطرفين غير مقدور شرعا مع القدرة عليه عقلا وتكوينا، كما لو فرض أن أحد الإناءين اللذين وقعت فيهما النجاسة في أحدهما النجاسة مخصوبا، إذا كان أحد الإناءين مخصوبا، إذا كان بمعنى سيشوفوها المناسب شنو، بمعنى أن أمامنا إناءين أحدهما مغصوب والنجاسة وقعت إما في المباح أو في المغصوب، إنه في مثل هذه الحالة لا يكون العلم الإجمالي شنو منجزا. أي يجوز ارتكاب الإناء المباح. فكما أنه لو كان الإناء الثاني خارجا عن الابتلاء أو غير مقدور عقلا يجوز ارتكاب الإناء الأول، كذلك لو كان الإناء الثاني مغصوبا ولا قدر شرعا على ارتكابه. والوجه في ذلك، والله لاحظوا شلون استدل، والوجه في ذلك إن غير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا استهجاني التكذيب، فيستهجن عرفا إذا وقعت نجاسة في الإناء المغصوب الحكم بوجوب اجتنابه وأنه يحرم عليك. تناوله انه مستهجن بعد فرضي، بعد فرضي شنو؟ انه مغصوب ويلزم تركه والاجتناب عنه بقطع النظر عن النجاسة. هكذا افاد قدس سره ويرده: إن هذا المقلب مخالف للوجدان، إذ لازمه أن من ارتكب المغصوب في حالة كونه نجسا لا يستحق إلا عقوبة واحدة. ولا يكون آثما من ناحية شربه للنجس، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. والخطاب عرفا ليس مستهجنا، فيمكن ان يصاغ الخطاب بهذا الشكل، ما يتم استهجان. لا ترتكب الإناء المغصوب ولو أردت أن تعصي، فلا تشربه إن كان نجسا، فإني أحرم عليك شرب النجس. إنه معقول وجيه، ومع التنزل يكفينا العلم بالمبغوضية بلا حاجة إلى افتراض وجود الخطاب، إذ كما أن العلم بتوجه الخطاب منجز، كذلك العلم بالمبغوضية منجز. هذا المورد الأول الذي ذكر المرزا وبرز. ذا المورد الثاني نعطي عنوانه وإلى غد إن شاء الله. المورد الثاني الذي ألحق بالخارج عن محل الابتداء: ما إذا كان أحد الطرفين مما يبعد ابتلاء المكلف به، فليس هناك إلا استبعاد وليس خروج عن وليس خروجا عن محل الإعتداء بالفعل. كما هذا المثال هو مثلا: لو علم المكلف بنجاسة إما تراب التيمم الذي يتيمم به، أو تراب الزقاق الذي يمر فيه، فإنه من البعيد أن يخرج أن يأخذ الإنسان تراب الزقاق ويتيمم به أو يتعامل معه معاملة أخرى مشروطة بالطهارة، بعيد هذا الشيء. إن مثل هذا ملحق بالخارج عن محل الابتلاء وعليه فيجوز تيمم لمن بما عنده من تراب، ولا يكون العلم الإجمالي منجزا. اللهم صل على محمد وآل محمد.